تعامل مع الكفار يعني عندي حسب نوع المعاملة، إن كانت معاملة جائزة صاحب شركة بس واحد مثلا على الشركة، إذا كانت معاملة جائزة فهي جائزة، إذا كان لا يؤخر الصلاة ويؤديها في أوقاتها ولا يتعامل بربا وإلى آخره فهو جائز. شيخنا نعم، إذا كان بيصلي هناك يعني بالشركة نفسها والمسجد ما باله بعيد بعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك.